لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا مولاي مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك كتبت رحمة الناس عليك كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآب فالمرجع والمآل فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع فالمرجع والمآل والكل إليك الكل إليك الكل إليك فضلا وكرم فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجب ما لي عمل ما لي عمل يصلح للعرض عليك يا رب يا رب يا رب ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عذب ارحم ذلي وارحم ذلي ووقفتي بين يديك فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن زل قدم صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ترنم يا شجي الطير ترنم يا شجي الطير واسجع واسجع بذكر محمد خير الأنام نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور وللسقام نبي ألبس الدنيا جمالا نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها بنور واحتشام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح